الشرط الثاني تمام الحول، تمام الحول. وليس في السنة شيء بين من هذا أو حديث سالم من المعارضة، لكن المعنى يقتضي، لأنك لو أوجبت الزكاة في كل شهر لأضررت بمن؟ بأهل الأموال. ولو أوجبتها بعد 10 سنوات لأضررت بمن؟ بأهل الزكاة. إذن فلا بد من ضابط، وأحسن ما كان هو الحول. فإذا كان دون ذلك فلا زكاة. فلو أن الإنسان ملك نصابا من الفضة لمدة 6 أشهر ثم أنفقه، فهل عليه فيه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة، لأن من شروط الوجوب تمام الحول، وهنا لم يأتي. طيب، لو أنه أنفق من 200 درهم درهما واحدا قبل تمام الحول ب10 أيام، في زكاة ولا ما فيه؟ ما في زكاة. لماذا؟ لأنه نقص النصاب قبل أن تجب الزكاة، إذ أن الزكاة لا تجب إلا بتمام الحول. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.